نفس السائلة تسأل: هل الأيام اللي بتجري من رمضان دي علامة من علامات الساعة؟ أولا، تقارب الأزمان أو تقارب الأوقات هي علامة من علامات الساعة، لكن دايما رمضان معلوم، ودايما كنت بقولها لإخواننا في المساجد في الدروس، أسأل الله أن يردنا إليها جميعا الخطب. بمجرد ما يجي رجب بتلاقي سريع الخطى، أسرع منه شعبان، أسرع من الاثنين رمضان. رمضان لأنه نفحة من نفحات الله. الناصح بقى اللي يلتقطها، الناصح اللي هو ما يضيعش رمضان في اللعب واللهو والفسق والفجور والسهر وما إلى ذلك، والفيسبوك رضي الله عنه وارضاه، والمعلم والمحدث العلامة تويتر، لا لا لا، اشتغلوا في رمضان في قراءة القرآن، واشتغلوا فيه، استغلوه في مرضاة الرحمن. لكن سرعة الوقت والتقادم وتقارب الزمان ده من علامات الساعة الصغرى وليس الكبرى، وليست الكبرى. الشيء بالشيء يذكر، ودايما بقول دايما بخطوة إخواننا: لا تأخذوا دينكم من الفيسبوك ولا من المحدث العلامة تويتر. صدعوا دماغنا من 4 أيام فاتوا، من 5 أيام فاتوا، بكلام خرف هبد ليس له أصل في سنة النبي، إن الجمعة وهيحصل فيها الصيحة والناس، ده اسمه تخريف وكذب على الله وكذب على رسول. طب هي الجمعة جت وما حصلش حاجة، المفروض الناس دي ما توريش وشها للناس تاني، ده لو عندهم شوية دم بقى، صلاة العفو والمعافاة. يعني عجيب، يعني يجيبوا كلام ويسندوه للنبي ولا لا أصل له، موضوع ومجهول ومالوش أي، يعني سبحان الله. الإنسان ربنا في القرآن علينا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. كلام شيء كلام، صلى الله عليه وسلم.